ورحمهم إن الله كان عليهم رحيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من النار. لما اعترفنا من سورة الجن نشرع إن شاء الله بفضله مع قوته في سورة المزمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إلى آخر ما سمعنا في التلاوة الكريمة. المزمل معناه المغطي. يا أيها المزمل أي يا أيها المغطي ويا أيها النائم. ويقال أن سبب نزول هذه الآية هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصله خبر بأن المشركين أقاموا أو اجتمعوا بالكيد والمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدعوته لما بلغه الخبر اغتم بذلك غما شديدا فجاء إلى بيته وقال لزوجته زملوني زملوني زملوني. فنزلت هذه الآية أيها المزمل تسلية له وتطمينا له وإزاحة الغم من قلبه والهم. يا أيها المزمل قم الليل. أردنا أن نصلك بنا أن تفتح الخط بيننا وبينك. هذا هو الزاد وهذا هو المزيل المعنى المزيل للهم والغم. هذا المعنى يطهر قلبك ونفسك ويعدك إعدادا لهذه الدعوة العظيمة. لا تبالي بكيد الكائدين ولا بمكر الماكرين. قم الليل اتصل بربك وخالقك افتح الخط بينك وبينه لا تحب من مكر الأعداء. هذا معنى هذا معنى ضعيفي. هناك يعني سبب مثل آخر وهو الورق الصحيح هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان كل رمضان لكل سنة كان يذهب إلى غار في الجبل ويخلو بنفسه لما كان يراه من جهلته الجاهلية ومن عقوب أهل الشر والضلال في الكفر وفي الطغيان وفي سفك الدماء وفي عبادة غير الله. فكان يخلو في غار حراء يتصل بربه ويفكر في هذا الكون. ويقول عبادة التفكير أعظم عبادة عبادة الفكر. فكان يعبد الله بفكره ويفكر في هذا الكون ومن خلقه ومن القائد هذا العالم وكيف فكان يفكر. وبينما الله أعد الله هيئه ليتطهر من أرجاس الجاهلية ولكونه عليه الصلاة والسلام كان ما يراه يحار بما يراه من كان يريد بجل. وما عبد صلى الله عليه وسلم وما سجد لصنم في حياته وما شرب ولا رجعت خمر جرعه خمر. اما قوله سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهدى ليس مراد الضلال انه كان يعبد الاصنام. لا وجدك حائرا وجدك ضائعا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. وجدك ايش حينما تفكر في احوال قومك وفي صرفهم عن الله وفيما هم عليه. كان عليه الصلاه والسلام يضيق ذرعا بذلك. فكان الضلال عن الضلال كنت لا تعرف شيئا فهداك الله لهذا. نعم النبي عليه الصلاه والسلام لما هيئه الله لهذا جاء جبريل وقال له اقرا بما قال ما انا بقارئ اقرا ما انا بقارئ الى اخره. لان جاء على يقول سبحانه اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فوعاه صلى الله عليه وسلم ورجع يعني ترتعد فرائسه كأنه في حمى. وثم جاء إلى السيدة عائشة وقال دفروني دفروني أو زملوني زملوني وهكذا. وكان يتردد عليه الصلاة والسلام وقف الوحي وكان يتردد على غار حراء حتى أنه كان يتطلع إلى جبريل أن ينزل مرة أخرى. هناك رواية في البخاري تقول انه هم صلى الله عليه وسلم بقطع الوحي بكثرة المدة التي كان بين القراء وبين المدثر والمثمر كاد أن يأتي إلى الجبل ويحكم بأن يرمي بنفسه بشاهق الجبل من أعلى الجبل يقتل نفسه. هذا مو صحيح ولا ورد في البخاري لأن البخاري رواها برواية البلاغة يقول الزهري بلغني وهذه عند البخاري أيضا ضعيفة. وقال حافظ بن حجر في شرح البخاري إنها لا تصح أبدا. ما صح النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يرمي بنفسه من شاهق الجبل ولو أنها في البخاري ولكن ليس في سلسلة البلاغات يعني ما ندري ما هناك مسلولة قد تكون مسلولة وضعيفة. المهم الذي هو صحيح هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتم ويهتم بأن يعود جبريل وبينما هو في طريقه إلى البيت ويرى النور في الأعلى فلما نظر في الأعلى وإذا به يرى جبريل غطى الأفق وناداه يا محمد أنت رسول الله ثلاث مرات فرجع إلى بيتي ترفع ضرائسه واعترف الحمى وقال زملوني زملوني زملوني هو بينما زملوه وغطاه وإذا بجبريل يأتي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم. أمر صلى الله عليه وسلم بالقيام بأن يقوم وفعلا امتثل هذا الأمر الرباني وقام أزيد من 20 سنة كلها ترصها في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فعاش صلى الله عليه وسلم لهذه الدعوة لم يعش لنفسه ولم يعش لأهله وذويه وإنما عاش لهذه الرسالة عاش للجهاد عاش لهذه الأمة لإنقاذها من الغرق. عاش صلى الله عليه وسلم لهذه الأمانة عاش للزمان كله والمكان كله كما قلنا مرات ومرات إنه عليه الصلاة والسلام كانت رسالته عامة قم لإنقاذ الكرة الأرضية كلها في عرض العالمين. رسالة الأنبياء السابقين كانت خاصة لمنطقة خاصة لمدينة خاصة لقرى خاصة لكن رسالة رسول الله كانت للزمان كله وللمكان كله فقم لإنقاذ البشرية الضائعة السائحة الهائمة المخمورة الغافلة الضالة الجاهلة أنقذها من غرق الضلال أنقذها من الإحراق والكفر والجهل أنقذها أنت مكلف إنقاذها العالم كله والأمة كلها في عنقك يا نبي. لم يبقى وقت للنوم ولم يبقى وقت للراحة منذ 40 سنة وأنت نائم وأنت مستريح. الآن جاء وقت القيام جاء وقت العمل وقت الجهد وقت إيه الجهد وقت المشقة وقت التعب لم يبقى وقت للنوم. ما الذي ينام؟ الذي يعيش لنفسه يعيش لأسرته هو الذي ينام ويسعى ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. أما الكبير الذي تحمل الأمانة الكبرى فيعيش كبيرا ويموت كبيرا. وقد كبر صلى الله عليه وسلم حتى تضخم على الكون كله فكان أعلى من الكون كله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك. كبر بهذه الدعوة وتضخم بهذه الدعوة يا أيها المزمل قم. وأكبر مدرسة تكون لنا الداعية إلى الله مثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل ما كون أصحابه عليه الصلاة والسلام هو قيام الليل. قيام الليل هو المدرسة العملية لصهر الدعاة إلى الله لتكوين المجاهدين لتكوين المخلصين الصادقين مع الله. قيام الليل قوم الليل ليه؟ فيأتي علم ليه أمر بقيام الليل إن سنلقي عليك قولا ثقيلا قولا ثقيلا وهذا القول الثقيل لا يتحمله إلا من سهره قيام الليل ونقاه وطهره وتصفاه وخرج بقيام الليل سبيكة ذهبية. هذا هو الذي يصلح للدعوة ويصلح للجهاد في سبيل الله. قم الليل وقام صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه وقام الليل هو أصحابه حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام حتى كانت سيدة عائشة رضي الله عنها تقول له يا رسول الله لما تفعل بنفسك هكذا تنتفخ أقدامه عليه الصلاة والسلام وتتشقق من كثرة القيام. ليه تفعل بنفسك هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كيف شكورا؟ لأن الله عز وجل اصطفى هذا الرسول من البشرية، من سلالة البشرية، فكان هو كالشمس بالنسبة للبشرية، حتى إن الأنبياء كلهم عبارة عن النجوم وهو الشمس المشرقة. أعطاه أفضل كتاب وأعظم كتاب هو القرآن، هيئ له أفضل أمة وأعظم أمة أخرجت للناس هي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعطاه من المعجزات ما لم يعطى أحد من الرسل. هذه الأعمال كلها وغيرها الكثير ما لا عد له من الخصائص التي خصه الله بها، هذه تتطلب الشكر لله كلا ولا لا. وكان صلى الله عليه وسلم يعترف بالتقصير ويقول: اللهم لا أثني على أثناء عليك ما أثنيت على نفسي، اللهم لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسي، ما أستطيع. هذا يقول العلماء هذا هو المراد بالذنب، ذنب رسول الله هو هذا. النعم متضخمة وهو لا بد أن يقوم بشكرها وهو عاجز. قال الله: عجزك هذا عن القيام بالشكر كأنه ذنب قد غفرته لك. ليغفر لك الله ما تقدم من دخول هذه الفائدة تنفعكم إن شاء الله. قم الليل، قلنا قام الليل، ما قام الليل كله أبدا، ما قام الليل كله، وما صام شهرا كاملا إلا رمضان. قاموا أصحابه كما قلنا، كان يقوم في كل ليل 13 ركعة، ما يزيد عليها في رمضان وغير رمضان 16 ركعة، لكنه كان يطيل القيام، يقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة 10 حزاب وأزيد من 10 حزاب في ركعة صلى الله عليه وسلم. كان يقوم تخفيفا عن الجمعة، ما زاد على 11 ركعة في رمضان وغير رمضان. واستمرت الفرضية سنة كاملة. قم سنة للوجود عليه وعلى أصحابه. وبعد سنة نزل قوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، علم الله هذا منكم فخفف عنكم وزالت الفرضية عليه صلى الله عليه وسلم على أصحابه. ما بقي الفرض لا عليه ولا على أصحابه. أما كثير من العلماء الذين يقولون أن قيام الليل كان فرضا على رسول الله، يقول الحافظ ابن حجر في صحيح البخاري في شرح البخاري: قل ما ثبت أي دليل على بقاء الوجوب فقط على رسول الله، ما ثبت أبدا. بل هذه الآية علم أن لم تحصوه أو علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون هي له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، ولكنه صلى الله عليه وسلم استمر على قيام الليل إلى أن لقي ربه عليه الصلاة والسلام، ورغب في قيام الليل حتى إن الله عز وجل جعل قيام الليل صفة من صفات عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، انظروا عبر ربنا سبحانه بتتجافى، والتجافي معنى التباعد مع طلب المضاجع تطلبهم وهم يتجافون ويبتعدون عنها. الناس يتلذذون بالنوم وهم يتلذذون بمناجاة الله بالاتصال بالله، يتلقون العون الرباني من الله، فيوضات رحمات أنوار يتلقونها من ربهم، يتلذذون بمناجاة الله ومخاطبة الله، والناس يتلذذون بالمنام بالنوم. نعم، وأفضل أوقات صلاة الليل أفضلها عند النزول الإلهي، وقت النزول الإلهي. في أي وقت ينزل ربنا؟ في الثلث الأخير من الليل كما في الصحيحين، ينزل ربنا كل ليلة. انظروا يا إخوان ليه ينزل وما ندري كيف ينزل. ينزل نعتقد أنه ينزل، لا تنزل رحمته. بعضهم يقول ينزل أي تنزل رحماته، لا، رب العز صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له. إذا وجدك تستغفر والله قد وجدت القبول حينا. ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من سائل فأعطيه سؤله، ألا من داع فأستجيب له، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. فأفضل قيام هو وقتها أنا وقتها وقت النزول. نعم. وكذلك أيضا ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل ويعظه ويقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله يعظ الناس والله يرسل إليه من يعظه، من؟ جبريل، وهو رسول الله أيضا، رسول لرسول الله، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مدي به، واصحب ما شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن، واعلم أن شرف المؤمن، إذا كنت الشرف والمنزلة العالية عند الله وفي الملكوت الأعلى وحتى عند الناس قيامه الليل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل، وعزه استغناؤه عن الناس، عمرك ما تطلع إلى جيوب الناس، هذا هو عزك، وهذا هو مكانتك، وهذا هو رفعتك، ما تطلع إلى جيوب أحد. نعم. ولا بد من الديمومة، ما تقوم في رمضان، وعندما ينسى رمضان ننتهي قيام الليل، لا يا أخي الكريم، جزاك الله خيرا، دم على 11 ركعة حتى تلقى الله. ومن كل الليل قد قام صلى الله عليه وسلم، قام أوله وقام أوسطه وقام آخره، وأفضله آخره كما قلنا في حديث النزول الإلهي. نعم. لذا كان يقول صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أتومه وإن قل، وقد قم من عماتي غير 7 ركعات بالوجه، 9 ركعات، 11 ركعات. وما تنسوش الوصية، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وصيته لأبي هريرة يقول له لا تنم حتى توتر. كيف تتوتر؟ يعني حتى تصلي قيام الليل، هذا من باب التغليب، سمى قيام الليل سماه وترا، يعني لا ما تنام حتى تقوم الليل، عدنا. ووصاه كذلك بأن يصوم أيام الثلاث أيام لكل شهر 13 14 15. وأمر رسول الله عليه وسلم ووصاه إيش؟ بأن يحافظ على ركعة الضحى، ركعة الضحى، هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له وحده بل لسائر الأمة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام يا عبد الله، عبد الله بن عمرو بن العاص، يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك، كان يقوم من الليل، كنا في رمضان ما شاء الله نصلي التراويح، ولما انقرب رمضان خلاص مسلمين غير رمضان، الله يقبل العبادة ويقبل الدعاء في رمضان فقط، الله في رمضان ما في رمضان ما في الله، أعوذ بالله، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت وإن قل. ثم كان يقول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر نعم الرجل لو كان يقوم من الليل، مدح عبد الله بن عمر بكثرة فضائله ما شاء الله، كان يقول نعم الرجل، مدحه لو كان يقوم من الليل، فبمجرد ما سمع لحظ هل كان دفع لي بعبد الله بن عمر رضي الله عنه يقوم الليل، لما بلغته ما ترك قيام الليل حتى مات. اللهم اجعلنا من القائمين. نعم. والله مدح القائمين، ما ذكرنا القائمين، الله مدحه في قوله سبحانه قل أنبئكم بخير من ذلك، خير من الدنيا كلها، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، الله بصير بالعباد. من هم يا رب؟ كالذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين هم والمستغفرين بالأسحار. والمستغفرين بالأسحار يعني أفضل ما تقوله في آخر الليل، هذا أفضل. أفضل الصلاة صلاة داود، وأفضل الصيام صيام داود، أفضل الصلاة صلاة داود. قال ينام نصف الليل، ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة، يعني 6 ساعات كان ينام 3 وثم يقوم 2 ساعتين وثم الساعة الأخيرة يقوم للفجر نشيطا كان ينام. نعم إخواني، وما تنساوش أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح يشهدنا على قيام الليل ويرغبنا في قيام الليل، ويقول 3 مهلكات و3 منجيات و3 مكفرات و3 درجات. 3 مهلكات: من شح مطاع وهوى متبع واعجاب الامر برايه، و3 منجيات: العدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وخشيه الله في السر والعلانيه. 3 كفارات: إسباغ الوضوء عند الكريهات، يعني أيام البرد وأنت تتم الوضوء كاملا إسباغ الوضوء عند الكريهات، ونقل الأقدام إلى الجماعات في المسجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أما الدرجات فقال عليه الصلاة والسلام: إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. إنك تبني لنفسك قصورا عالية عند ربي. نعم. فلا نطيل. يقول ربنا سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل. قم الليل، ليش قيام الليل؟ قلنا لإعداده صلى الله عليه وسلم للوظيفة الكبرى. قم الليل إلا قليلا، إلا قليلا، هذا إجمال. كم يا رب؟ قال نصفه. بينك ابنكم قال نصفه. إذا أعطاك الله قوة قم النصف الليل. من أين يبتدي النصف؟ يبتدي من المغرب إلى الفجر، نصف الليل تقومه إذا أعطاك الله قوة، أو انقص منه قليلا، انقص من ذيك النصف قليلا، الأخ يبقى الثلث، قم ثلث، أو زد عليه على ذلك النصف قليلا، أشرقى يعني ثلثين، قم كل ثلثين ثلث. فربنا يحير، قم الليل إلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. ثم يقول ربنا: ورتل القرآن ترتيلا. هذا أمر من ربنا لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ورتل القرآن داخل الصلاة وخارج الصلاة، رتل القرآن، ما تهد هدا وتسرع إسراعا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بهم إلى أمن قالوا أتحفظ ما أنزل الله ورجعت من أجل الله لا تقوى ولا نمن نعلم ولا نسلم ولا نمن. إيش هذا؟ ما هو القرآن هذا؟ فالأمر بالترتيل واجب. بل رب العزة زيد على الأمر يقول: ورسلناه. رب العزة رسله حينما سمعه جبريل من رب العالمين، سمعه مرتلا. الله أكبر، وترسيل رب العالمين لا إله إلا الله. وجبريل عندما قرأه على رسول الله قرأه مرتلا، والصحابة كذلك عندما سمعوه من رسول الله كانوا يرتلونه. والترتيل أشو الترتيل؟ ورتلي، ورتل يعني اقرأه بسؤدة وتمهل بدون سرعة بتأني. ورتل، الترتيل هو التأني. نعم يجوز التدوير ويجوز الحذر. شو الحذر؟ الحذر هو السرعة، ولكن في تمام في مخارج الحروف. كما قلت لكم مثلا يقول: سيقول سفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. هذا يسرع، ولكنه مرسل ولا لا؟ اسمه حذر. والتدوير هو بين ذلك، ما هو يعني هو فوق الحذر وبعد الترتيب. وكل هذا يجمعهم التجويد. ويقول ابن الجزري رحمه الله في الأرجوزة في المقدمة يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. يجمع العلماء من لم يجود القرآن آثم. ما شاء الله، نحن ضيعنا القرآن، ضيعنا حقا، ضيعنا. شو التجويد؟ التجويد هو إعطاء الحروف حقها من مخارج الصفات. المخرج حقيقي أقرأ أدرس. من قبل احنا قرأنا القرآن وحفظنا القرآن وخلصنا من إلى تلك، ما نعرف من أين تصدر ذا مخرج، وما نعرف السين، ما نعرف مخرجها، ما نعرف صفاتها، ما نعرف. هذا هضم القرآن، هذا ضياع القرآن. نسأل الله العافية. ورتل القرآن تمثيلا. وفعلا صلى الله عليه وسلم طبق هذه الآية. سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله؟ قال كان يمد مدا باسم، يمد باسم الله ويمد الرحمن، قرأ باسم الله الرحمن الرحيم، يمد باسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وأم سلمة رضي الله عنها تصف قراءة رسول الله ثم قال كان يقطع القرآن آية آية، كان يقطع القراءة آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وهكذا مقطع. الله أكبر. هذا هو المراد بالترتيل. ورتل القرآن ترتيلا. نعم إخوان، تعلمون الأحاديث الصحيحة النبي عليه الصلاة والسلام يقول زينوا القرآن بأصواتكم. الأغاني ذمن هي أهل الجاهلين، أهل الكاس والطاس والخمر والحشيش، هم الذين يغنون. والغنى للمسلمين للمؤمنين شو هو؟ القرآن الكريم. زينوا القرآن بأصواتكم. وليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يتبرأ منه صلى الله عليه وسلم. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ومن العلماء من فسروا التغني بالغنى، يعني من كان عنده القرآن أعطاه الله القرآن وهو يدعي الفقر فلا أغناه الله، هذا الفقير ذات فقرا ذاتيا والعياذ بالله. أعطاك الله القرآن عندك كل الغنى، اعمل بالقرآن، اسلو القرآن، حافظ على أوامر القرآن، أقم حدود القرآن، ربنا يغنيك ويغطف عليك من خيراته وبركاته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أعطاك الله القرآن أنت أغنى الناس، أكثر من مليونيريات، وأكثر من أصحاب السيارات، وأكثر من أصحاب العمارات، وأكثر من أصحاب الفيلات، وأصحاب من كنتينكات والشركات. أنت أغنى واحد في الأرض والله في الدنيا والآخرة. ولكن مع هذا ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني التحزين والتصويم الصوت الجميل، أعمل صوت النوم تغني، يعني تعلو على ألحان الفاجرات والفاسقات. لا يا أخي الكريم، التغني بالقرآن عنده حدود وعنده قيود، ليس على يعني من هجر المشركين والمجرمين والفاجرين والفاجرات، لا. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام مر على دار أبي موسى الأشعري، وكان هذا يمنيا، وسبحان الله يا سهل اليمن أعطاهم الله من الأصوات الجميلة الشيء الغريب. أنا سمعت بعض اليمنيين ما شاء الله، هذا أبو موسى الأشعري كان يمنيا، وكان صوته والله ما عجيب، عجيب وعجيب كما وصف. فمر صلى الله عليه وسلم بالليل في جنح الليل على بيته وسمعه يقرأ القرآن، فوقف عند البيت وعجبه صوته وأطال القيام عليه الصلاة والسلام. وفي الصباح لما صلى الصبح قال لأبي موسى الأشعري والله يعني ما شاء الله لقد أوتيت مزمارا من مزامر آل داود، لأن المزمار في اللغة العربية يطلق على الصوت الجميل، لقد أوتيت مزمارا. ولذلك أحاديث المزامير والنهي عن المزامير وأن يعني التنكير والترهيب بالمزامير يدخل حتى الأصوات، أصوات الغنى. يقول لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فيقول أبو موسى الأشعري والله لو علمت يعني تتصنت عليه لحبرته لك تحبيرا، يعني لزينت صوتي تزيينا جميلا، يعني هذه كانت تلقائية. يهم عليه. ومع ذلك فرسوا أنه قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لأن داود كان عندما يقرأ يعني الزبور كان حتى الطيور تتجمع عليه بحسن صوته وجماله، وتتجاوب الجبال والأشجار كلها تتجاوب بالتسبيح ما شاء الله، الله أكبر سبحانك يا رب، تتجاوب يا جبال وأوبي معه والطير. مين سبحان الله، أنت يا أبا موسى الأشعري مزمار من مزامير آل داود كأنك أعطيتها، الله أكبر. إذا إخواني ورتل القرآن ترتيلا، ربنا يأمرنا إذا أردنا أن يقبل منا بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام من أفلام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، إذا أردت هذا فرتل، وإلا ما تأخذ أي شيء، رتل القرآن ترتيلا. ليه يا ربنا أمرتنا بالقيام وأمرت قائدنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل؟ ليش؟ قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه هي العلة التي من أجلها أمرنا الله بالقيام في شخص نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول ثقيل. هذا القرآن والله ثقيل يا إخوان. لما كان ينزل على سيدنا رسول الله كان ثقيلا على قلب رسول الله، ولكن رغم ثقله تحمل هذا القلب الشهم الثبت، كان قلب رسول الله أثبت من الجبال الراسيات. يقول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، خوفا من الله، خوفا أن لا يقوم بالأوامر، خوفا من رهبة الله. إن كلام الله عظيم، ولكن قلب رسول الله سبحان الله كان أثبت من الجبال كلها. لما كان ينزل الوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا سألت، أنا بنفسي طول سألت رسول الله كيف ينزل عليك الوحي، فقال أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه الجرس، يعني صداعية لرسول الله يكاد يتفجر رأس رسول الله من شدة الصداع وهو يتحمل، فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، هذا جميل. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان ينزل وحي على رسول في اليوم الشديد البرد، البرد القارس، وينزل عليه الوحي فيبسم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا. ليش الوحي؟ القول الثقيل. الناقة يصف الصحابة سبحان الله، الناقة يكون في سفر والوحي ينزل على رسول الله، حينما ينزل عليه الوحي ما تستطيع الناقة أن تصير تربط ترقد إلى القبر، وما تقوم حتى يسر عن رسول الله. إن سنلقي عليك، يقول زيد بن ثابت في البخاري لما نزل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، لا يستويان المجاهدون يوم القيامة درجات، درجات عالية، إن في الجنة 100 درجة كلها أعدها الله للمجاهدين، لا يستوي المجاهد مع المؤمن القاعد. نزلت على رسول الله هكذا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. وإذا لما بلغت هذه الآية والصحابة قام يعني هذا ابن مكتوم الأعمى رضي الله عنه وقال يا رسول الله أنا رجل أعمى وأنا أريد الجهاد ولا ما أستطيع، أنا أعمى وما فاتني المجاهدون فاتوني بالفضل العظيم والدرجات العالية. وإذا يقول أنس يقول زيد بن ثابت وكان رأس رسول الله على حجري كان نائما، وإذا بالوحي ينزل قال والله كنت أشعر أن فخذي قد تقطع مني، أشنزل غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. أما أولي الضرر فربنا عفاهم ورفعوا درجات المجاهد بن يسير، لأن الضرر الذي أصابهم لولا الضرر لكانوا مجاهدين. بسبب إيش؟ بسبب هذا الصحابي الجليل قول المكتوب العام. فالقرآن إخواني ثقيل، ثقيل في ميزان الله، حتى الحامل له والعامل به والذي أصبح نسخة من هذا القرآن العظيم، نسخة من هذا الكتاب العزيز، هو ثقيل الميزان عند الله. وأتواتي لكم بحديث واحد حجة على ما أقول. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي كان قصيرا وكان رجله والله ما شاء الله مثل 70 هذا الجوج. ابن مسعود اللي ملا الدنيا وكان من فرقه إلى قدمه إيمانا، يقول لما في مرة من المرات أصعد إلى نخلة يجني النخل، والنخل في المدينة طوال، في النخلة طويلة تصل إلى السقف، لما تصل إلى السقف أعلى، فهو أصعد لي إيه ليجني الثمار، وراء أوساقه هذه الرقيقة الدقيقة، وأخذوا يضحكون بدقة ساقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لما تضحكون على قص على إيش على ساق سعد؟ والله إنها في ميزان الله يوم القيامة أثقل من جبل أحد. اسمعوا يا إخوان، أثقل من جبل أحد. ليش؟ لأنه من فرقه إلى قدمه إيمانا وقرآن، نسخة قرآنية. كان يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غدا كما أنزل فليقرأه على قراءة أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا الثقل من أين أخذه؟ من هذا الكتاب. حمل الكتاب فثقل، وإحنا الواحد يزيد 200 كيلو ما يساوي عند الله لنا عبودة. ليه؟ ما في إيمان، ما عنده خشية من الله، ما عنده العمل بكتاب الله، ما شاء الله. إذن إخواني هذا القرآن ثقيل، ثقيل الميزان، ثقيل بأوامره ونواهيه، ثقيل بفرائضه وحدوده، ثقيل يا إخوان، ثقيل بمعارفه ومعانيه، ما يتحمله قلب واحد أبدا. والله إنه كالبحر الزاخر لا ينقص بالاغتراف منه أبدا. هذا القرآن ثقيل، لو أردنا إقامة دولة القرآن إنها والله ثقيلة وثقيلة جدا. لو أردنا إقامة مجتمع قرآني والله ثقيل وثقيل جدا. لو أردت إقامة بيت، بيت القرآن، إنه ثقيل وثقيل جدا. لو أردت إقامة مدرسة قرآنية إنها ثقيلة والله ثقيلة جدا. لو أردت تطهير الأرض من الرجس النجس من الكفريات والشركيات والبدع والضلالات وإقامة طهارة القرآن، إنها ثقيلة وثقيلة جدا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم يقول الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. هذه كالعلة لقوله سبحانه: قم الليل. لما يا ربنا تأمرنا بقيام الليل ولم تأمرنا بقيام النهار؟ قال: لأن النهار فيه مشاغل، النهار فيه أعمال، النهار فيه تكلفة، النهار فيه إيش شغل شاغل، الناس يتحركون ويتصرفون وراء تجارات وراء صناعات وراء أعمال بيتية وراء أنفسهم وإلى آخره. فإن ناشئة الليل، الناشئة في اللغة العربية هي الساعة، كل ساعة من الليل تسمى ناشئة، أي ساعات الليل هي أشد وطئا، أشد مواطأة اللسان للقلب. إذا أردت أن تخشع للقرآن وأن تتدبر ويحصل لك معاني القرآن، تتجمع في قلبك معاني القرآن، فاختر لقيامه الليل. أشد وطئا مواطأة اللسان للقلب. وأقوى قيل وأبين قيل، يعني اللفظ الألفاظ الفصيحة تخرج فصيحة وتخرج جميلة. ليش؟ لأن المشوشات ما فيه، مثبطات ما فيه، العج والسد ما فيه. وقد تفسر هذه الآية إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني أثقل على الجسم وأجهد للجسم هو قيام الليل، لكن يقول وأقوى مقيل وأثبت للخير. رقيام الليل يثبت لك السعادة الأبدية بل والسعادة الدنيوية. إذا أردت الطمأنينة النفسية والراحة القلبية، إذا أردت حلاوة الحياة ولذة الحياة وجمال الحياة والطمأنينة الحياة واستقرار الحياة، فقم الليل. ربنا كل المشاكل يزيلها عنك، كل الهموم وكل الغموم تذهب عنك. ليه؟ بالأنوار الربانية التي تلقيتها الليلة كلها، تلك الفيوضات الإلهية، ذلك الاتصال الرباني به وقعت التصفية والتربية. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ثم قال له إن لك في النهار سبحا طويلا، التصرف النهار لك أن تسبح وتجري في النهار وراء أعمالك وراء مشاكلك. النهار طويل هو محل الأعمال ومحل الحركة، اجري وراء قوت يومك ومع عيالك ومع أمورك الدنيا. النهار طويل، إن لك في النهار سبحا طويلا، فخص الليل بالقيام بالاتصال بربك وخالقك. إن لك في النهار سبحا، سموه سبحا يعني تعوم بالنهار، قيل تعوم بالنهار في أعمال الأعمال اليومية سبحا طويلا. ثم يقول واذكر اسم ربك، ولو في النهار بالليل أتتصلي وبالنهار اذكر اسم ربك. دائما لا يفتر لسانك عن ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله كما وصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اذكر اسم ربك بالتحميد بالتكبير بالتهليل، يعني بقراءة القرآن بالأمر المعروف، اذكر اسم ربك لا تفتر، لأن سبحان الله أفضل الأعمال وأجل الأعمال وأقدس الأعمال هو ذكر الله. ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وأفضل لكم من إنفاق الذهب والورح، وأنفق وأفضل لكم من أن تلقوا العدو فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ما هو يا رسول الله الذي أفضل من هذا كله؟ فقال ذكر الله. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. هذا الذي يذكر الله حي في الملكوت الأعلى، لأن الأعمال تصعب يعرفه الملائكة، ملائكة السماوات الأولى والسماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة الكل فهو معروف في السماوات. لكن الذي لا يذكر الله ولا يسعد له عمل صالح هذا معروف لا نكرة، هذا نكرة لا يعرفه أحد، لا ملائكة الأرض ولا ملائكة السماء، منقطع صلته بالله نهائيا. فهذا في حكم الله ميت ولا حي؟ ميت خلاص. الآخر حي بالهداية، حي بالنور الإيماني، حي بمعرفة الله، حي بذكر الله، حي. لكن هذا لا سر كالميت. وقد بينا هذا أوضح بيان في جمعة في خطبة الجمعة. نعم. ولكن ذكر إخواني لا ينبغي أن يكون بالترداد اللساني فقط، لا بد من التجاوب القلبي. الذكر ينبغي أن يخرج من أعماق بالحضور، أن يكون التوافق بين القلب واللسان، بمعنى أن القلب فكر فيما يقول اللسان، وكذلك الجوارح تنصرف. واذكر اسم ربك. ومن العلماء من قال رب بذكر ربك يعني الصلاة، صل في الليل وصلي حتى في النهار، واقرأ القرآن حتى في النهار، لأن أفضل ذكر ما هو؟ هو القرآن. أفضل ذكر قراءة القرآن. واذكر اسم ربك، اسم من؟ اسم الذي رباك، شكرا لهذا المربي العظيم، اذكره ولا تنساه. ولذلك قال ورد ثم وتبتل إليه تبتيلا. التبتل هو الانقطاع، انقطع إليه، ارمي بالدنيا كلها، جميع العلاقات كلها انقطع وانفصل عنها، ويبقى وصلة بينك وبين الله متصلة ما تنقطع ابدا حتى تلقاه. وتبدل إليه تبديلا. انقطع أنت في التجارة وأنت منقطع لله، حاضر مع الله في تجارة تبيع وتشتري وأنت تراقب الله، هذا حلال هذا حرام. أنت ماشي في الشارع وأنت تراقب الله، هذه حرام أن ننظر هنا حلال. كلها بقدها وقضيتها، أخضعها لله واركز عليها، ركز عليها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعيش لله وبالله ومع الله، لا ولد ولا مال ولا نفس ولا ذات ولا أي شيء، كل شيء لله. والدنيا كلها تهون أمامك حينما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص تبدل إليه تبديلا. ومن علماء من قال تبدأ انقطع كل ما هذه على من ورقه تعالى، فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من شواغل الدنيا فانصب واجتهد في الطاعة لله، أو فإذا فرغت من عمل من طاعة فاجتهد في أخرى، وهكذا. الآن تذكر الله ثم تصلي ثم تقرأ القرآن ثم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فمن عمل تفرغ من عبادة تدخل في عبادة، فإذا فرغت فانصب، فرغت من هذه الشيء في أخرى، وهكذا دوالك حتى تلقى ربك. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. كل هذا ليش؟ ليش أمرنا الله عز وجل بقيام الليل وبالانقطاع لهذه الدعوة، وأن نرتبط به دون سواه، وأن نرمي في الدنيا ونركلها ركلا، وأن نصحها لي. كما قلت لكم إخواني مرات ومرات، ينبغي أن يكون بيت الإنسان يربي على منهج الله. الأولاد الصغار والكبار ينبغي أن يربطهم بالله، الزوجة والإخوان والجيران والأخوات وإلى آخره يحاول كذلك، بل هذه الحضارة كلها ينبغي أن ندعوها إلى الله. التلفزيون ندعوه إلى الله، عندما يكون يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكون صحيح وصدقنا ونضيف وندخل بيتنا يا مرحبا. لكن كافر بالله مجرم يشيع المنكرات ويبث المسلسلات والفلكلورات والمنكرات، نقطع الصلة به ونكفر صلة كثيرة. ليش؟ لأننا انقطعنا لله. وتبتل إليه تبتيلا. صديقك حينما يكون ليشهد أن لا إله إلا الله ومنصاع لكلمة الله ونسخة من كتاب الله صديقي وحبيبي، لكن عندما ينقطع عن الله عدوي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموالكم وأشهركم ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذا إخواني لا بد للمؤمن أن ينقطع لله وأن يقطع الصلة بكل أعداء الله عز وجل، يحب لله ويبغض لله، يعطي لله ويمنع لله، ومن فعل ذلك فقد استكمل الإيمان كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كله يا رب ليه؟ قال لأن الربوبية الكاملة لمن هي، والألوهية المطلقة لمن هي، والاعتماد في هذا الكون على من يكون، عبر عن هذا كله يقوله سبحانه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، اعتمد عليه، ارغب اليه، اسند امورك كلها اليه، لا يكفيك الا هو. اليس الله بكاف ايه عبده فهو يكفي عنه، يكفيه كل شيء، يعطيه كل ما يحتاجه، يذهب عنه يعني ويطهر من كل ما يضره عبده ما يكفيك. اذا الرب المشرق والمغرب، في رب المشرق، المشرق مشرق الشمس ومغرب الشمس، اشكو ربه اشكو الذي يشرق الشمس ويغربها، الله ما الذي يدير هذه الأرض وفي كل وقت نرى فيها إشراقا ونرى فيها غروبا؟ من مدور لها؟ الله سبحانه وتعالى. ثم نجوم أخرى وكواكب أخرى، ولكل كوكب مشرق ومغرب، تلك المشارق والمغارب في الكون كله، في الكائنات هذه المبثوثة في الكون، من الذي يشرقها ويغربها؟ لأن الحركة مكثفة في الكون كله، ما فيه نجم قار ساكن أبدا، وكل نجم له ازدواجية، عنده زوجية كما مثلنا ذلك مرات ومرات، والفردانية لمن هي؟ لله سبحانه وتعالى. ومن كل شيء خلقنا زوجين. هناك نجم مع نجم، والله كالرقص، كالواحد يرقص مع الآخر، أو كالعشيقة ترقص مع عشيقها. ولذلك اكتشفوا نجوما بسبب هذا التغير وهذا المدار. عندما يكتشفوا نجم يكتشفوا آخر بسبب هذا الترابط وهذه الازدواجية. وهذا شيء علمي تحقق فيه قول ربنا سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا. هل هذه الدنيا عندها زوجية ولا لا؟ شنو زوجها؟ الآخرة. الدنيا تقابلها الآخرة، والجنة النار، والسعادة الشقاء، والفوق تحت، ويمين شمال، وأمام خلف، وهكذا الازدواجية في كل شيء، وحتى في الجمادات فيه السالم والموجب. رب المشرق والمغرب الذي يشرق ويغرب ويتصرف في هذا الكون بالإشراق والإغراب، من هو؟ الله. لذا وجب الخضوع له، ووجب القيام الليل له، ووجب الانقطاع الكلي له، وتبتل إليه تبتيلا. ليه؟ لأنه رب المشرق، ما في سواه، وما فيه يعتمد من يعتمد عليه ويكفي الحاجة إلا هو، ما في من يجلب النفع ويدفع الضر إلا هو، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. الآلهة كثيرة، لكن الكفر بها كلها واجب، وبغضها واجب، والبراء منها والسخط عليها واجب، وإعطاء الولاء لمن؟ لله سبحانه، لا إله إلا هو. ثم فاتخذه وكيلا، تخذه جعله وكيلا. اللهم وفقنا جميعا بما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هنا بعض الأسئلة إن شاء الله، بما أن هذا الدرس هو الدرس الآخر إن شاء الله، في بعض الأسئلة نجاوب عليها بسرعة ثم نذهب. هنا قبل الإجابة، واحد الجماعة عند أولاد موسى عنده مسجد، مسجد هام، فمن أراد أن يشتري في رمضان قصرا في الجنة فليعطي ولو مقدار لأجرها. اليوم نشتري إن شاء الله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قال: ولو مفحص قطا. كم مفحص قطا؟ يعني العشب يطير، يعني مقدار الأجرة. السال في هذا المسجد يعطيك الله إيش؟ قصر. ليش؟ لأنه بيت له، ساهمت في بيت له في الأرض، فالله بنى لك عنده بيتا. فجزاك الله خير السجدين على الأبواب. من يجمع فأعطوه لو درهم. ثم إخواني الكرام، أسئلة هنا. هذه الأسئلة، يقول الأخ: ما حكم التحنيك؟ التحنيك هو عندما يولد الولد، كان رسول صلى الله عليه وسلم يأخذ التمرة، سبحان الله، يأخذ التمرة ويلكها في لسانه ويضغها ويلينها تليينا، ثم يضع الأصبعها كذا ويضع في فم الصبي، ليكون حينما يخلق، ليكون أول ما يستقر في معدته ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هذا التحنيك واش مشروع الآن ولا غير مشروع؟ بعض العلماء يقول مشروع، يعني تأخذ ولدك حينما يولد، تأخذ وتعطيه لعالم ورجل فاضل ورجل صالح، يعني يلف تمرة كذا ويعطيها للولد. ولكن نقول لا، لا. ليه؟ نص العلماء المحققون على أن هذا خاص برسول الله، ما كرر ولو للحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا، ولا للسيدة فاطمة، ولا للعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي المبشرون بالجنة، ما ثبت أنهم كانوا يحنكون. هذا خاص برسول الله. ليش؟ لأن أولا نحن ما ندري ما الصالح ومن الطالح، من الذي يدري الخواتم؟ الله سبحانه وتعالى. وإذا يقول العلماء ما قطع أكباد العارفين إلا الجهل بالخاتمة، ما ندري. هذه أولا. ثانيا قد يكون هذا مصابا بمرض، واحد مصاب بمرض، مرض سبحان الله تترتب عنه عدوى، وإن كان من يعدي الأول ماضي هو الله عز وجل، ولكن بهذا السبب تترتب عدوى، يكون ميكروب يحب يجوف في هذا الولود الصغير اللي ما عنده حصانه وما عنده ايش جيوش تقاوم، انه صافي بطل صافي قد يعني من اسنانك ميكروب في اسنانك قد يتسرب الى معدة الولد وذو القاضية القاصمة ولا يدبها. فالتحنيك لا نقول به وليس وحدي، فقد تكلم عنه كثير من العلماء ان التحنيك ليس بشيء خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى الأذان، الأذان في الحقيقة كنا من قبل نقول بالأذان في الأذن إيش اليمنى والإقامة في اليسرى، ولكنه حديث ضعيف ضعيف، لكن الموضع جدا جدا يقول حافظ معذر إذا كان الحديث ضعيف يعني ضعفه خفيف يجوز العمل به من باب الفضائل، لكن ما نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال الأذان هذا لا بأس به، وكان حديث ضعيف ولكن ما اشتد ضعفه فلا نقول خلاص. المهم يا إخوان في أسئلة، سؤال آخر يقول هل يجوز أن يقول هل يجوز للمأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ نقول نعم، رسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ما لي أراكم تقرؤون خلف إمامكم، تقرؤون معه، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، ها؟ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، والحديث صحيح، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. حين يقول الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين، قلت الحمد لله رب العالمين، يقول هو الرحمن الرحيم، قلت الرحمن الرحيم، وقل يعني أنت سره وشلت جارة لا تفعل إلا بجادل فإنه لا صلاة، لأنه صعب كان يقرأ الفاتحة والسورة كل شيء يقرأ ونبقى الحمد، فقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. أما هذا لا يتعارض مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة، الحديث حسن، يعني في غير الفاتحة نجمع بين هذا النص وذاك. لا مذبح، مذبح لا في التكبير ولا في الركوع ولا في السجود ولا في آمين، ما نسبق الإمام، نحول آمين نقولها مع الإمام. وطبقني نعم بطارق. ثم أخي الكريم يقول السائل هل يجوز ركعتان قبل صلاة الفجر؟ ما يجوز قبل صلاة الفجر، ليس ركعتان قبل صلاة الفجر، لكن يقصد تحية المسجد، فجأة دخلت وجدهم ما صلوا الصبح، وأنت في إمكانك تصلي ركعتي الفجر، أنت تصلي في بيتك، والأفضل تصلي ركعتي الفجر في البيت، هذا هو اللي كان يصلي الله عليه وسلم في البيت ركعتي الفجر. نعم، وإذا كان في الوقت ساعة عمل تحية المسجد ثم ركعتي الفجر، وإلا إذا ضاق الوقت وخفت الإقامة صلي ركعتي الفجر، وهل تقوم مقام تحية المسجد إن شاء الله. إذا كان يقصد هذا فهذا. ثم يقول هل يجوز زيارة المقبرة للنساء؟ نحن نسمع كثيرا من الناس يقولون يجوز لها حب الحجر، حجر القبور، المرأة زيارة المرأة هي تقبل الحجار، يقول اعمل نية ولو في الحجار، هذه عبادة الأصنام، أشكوك على عبادة الأصنام، اعمل نية ولو في الحجار، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا لا لا لا تقبل قبرا ولا حجرا ولا شجرا ولا اي شيء، لا نقبل الا الحجر الاسود. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه مخاطبا للحجر، والله لولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك، لاني اعرفك انك حجر لا تضر ولا تنفع، وانما الذي يضر وينفع هو الله، ولكن اتباعا لسنه رسول الله رايناه يقبلك قبلناك. نعم، فالذي يقبل ماذا؟ الرص للوليدة وللوليد والنعماس والحجار الأسود. أما الحجار والشجار والضريح والدربوز إيش؟ اسمك عدد من تدخل المصاحب. أي تدخل المصاحب؟ لا لا لا يا. ما في ورد أبدا تقبل مصحف برفعه ما تنزله في الأرض ها؟ ما تقلب ورقاته بالريخ هكذا يعني حرام. ليش أنت بنفسك تبغي مني بزق وجهك من يعني هكذا؟ ما تبغي أبدا تكريم وتشريف للقرآن. ما خصنا نحامل عن الحدث بالريخ هكذا حرام لا يجوز أبدا. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم. المهم زيارة القبور بالنسبة إلى النساء يجوز. زيارة القبور للرجال والنساء، لكن ما المقصود منها؟ تذكر الآخرة. كنت نهيتكم لما كان الصحابة قريب عهد الإسلام كان نهاهم عن زيارة القبور، لأن زيارة القبور شبيهة إيه؟ في بالإتيان إلى أماكن المعبودات وشيء من هذا. فنهاهم لما ترسخ الإيمان من نفوس المؤمنين قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. حينما تزور القبر تقول هنا يعني عظماء، هنا أغنياء، هنا حكام، قضاة، يعني عمال، هنا قوات، هنا كثيرون، أين هم؟ انقطع ذلك كله عنهم الآن، ها هم تحت الرباط. فتبتعد كل غدا أو بعد غد أصبح أنا مقبورا. المرأة والرجل سواء. نعم الله عز وجل نهى الإكثار بالنسبة إلى المرأة، وقال لعن الله زوارات القبور اللي تكثر زيارة القبور كل أسبوع في المقبرة، وخصوصا إذا شافت ذيك الشحاذة وذيك الطلبة العامة زيارة الله يطرد ويشبر منه ويتوكش في يده وكذا يضحك معاها وكذا إلى آخره، فهي تبكي أعوذ بالله ومتبرج حتى في المقبرة نعوذ بالله من الشيطان. فهذا لا يجوز. قال لعن الله زوارات القبور، زور مع أهلها، مع زوجها، مع أخيها، مع أبيها، مرة في السنة ولا مرتين في السنة، زور مرة. أما الإكثار فحرم. أما لعن الله زائرات القبور فليس بالفاعل. وقد علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة إذا هي زارت القبور كيف تقول؟ قال قولي اللهم السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. علمت القبور. ومر على مقبرة وجد امرأة تبكي على ولدها فقالت سق الله واصبري. فقالت له ما أصبت أنت بمصيبتي، لو صبت بمصيبتي ما تقول هذا الكلام. ما عرفت رسول الله هو ذهب إلى بي واحد أو لواحدة تقول له هذا رسول الله تدخل له الكلام. الله أكبر. فارتعدت وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت والله ما عرفتك يا رسول الله خلنا تعتذر. فقال لها الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر عند الصدمة الأولى. الله يرزقنا الصبر يا رب. نعم هذا الجواب. نعم. ثم سؤال آخر يقول هذا كأنه يعين إخوانه المؤمنين ويقول نرى بعض الناس يأتون الصلاة يوم الجمعة وغير الجمعة ويرتدون الملابس التي عليها الصور الخبيثة. هذا كالتذكير صور خبيثة، صور نصارى، يعني يقول صدورهن وفخذهن عاريات وصور ملاعب الذرة، يعني بعض الأقميشة تكون فيها هكذا بعض الثقباس ولا هذا اللي يرتدوا كذا. يقول فهؤلاء وأمثالهم هل تقبل صلاتهم أم صلاتهم باطلة؟ لا أقول يا أخي هؤلاء صلاتهم مثل الصلاة في الدار المغصوبة. يقول علماء الصلاة في الدار المغصوبة يعني رجل خذ الدار واحد يعني وغصبها منه غصبا ورفع ورجعت الامر للمحكمه وكذا مره، او عنده يعني هو كاري ما بغاش يخرج هذا الكاري بالقوه بالدرع لا لا لا خلص لا خروج هذا صلاة. العلماء اختلفوا في صلاته هل هي صلاه ايش صلاه صحيحه ولا صلاه باطله. بقي يسموها الصلاه ايش في الدار المغصوبه. في الدار المغصوبه هذا مش كاري ويعني وأخذ مال غيره غصبا قهرا وصلته صحيحة. يقول الصواب منهم من العلماء من قال الصلاة باطلة خلاص، ومن العلماء من قال أنها صحيحة ولكن لا ثواب فيها، بمعنى أنه ينتظر توبته. إذا تاب ما نقول له جميع الصلوات التي مرت في تلك الدار ينبغي تعيدها، لا نقول الآن حينما سبت فضل صلاته إذا مات هكذا لا يقبل منه شيء. نسأل الله العافية. فهي صحيحة في نفسها ولكن لا ثواب لها لأنها لا تقبل غير مقبول. فقبولها متوقف على توبته. اللهم ارزقنا التوبة يا رب. قال يتنبه لأهل عثمان جوجي الناس اللي عندهم هذه الكسادورة اللي فيهم إيه ولا القميشة اللي فيها هذا النعبية الكرة تدفع مشروع مثل البحرية ولا كذا وقبسكوا شعارات المجرمين ودعاء الله والملاحدة شعار ما ندري قد يكون مكتوب بالفرنسية ولا بالأمريكية ولا ها؟ ايوه انا واحد قال لي يعني شاف واحد البنت والله قال لي يعني عليها كسوة عليها قمجة ولا ما ادري شو فيها تشوفيها هي معي يعني كتابتنا تفضل معي وصل ان شاء الله خلاص تفضل لا وثم يقول الأخ الكريم نرى كثيرا من الناس يتهاونون في صلاتهم ينظرون إلى الناس وإلى السوق ويوم صليت في أحد المساجد يوما صليت في أحد المساجد فدخل أحد العلماء متأخرا فبدأ يصلي وحده فأردت أن يصحح صلاتي فبدأت أنظر إليه كيف يصلي فرأيته يتهاون في صلاته أيضا مثل الجاهلين فنريد منك أن تعلمنا ما علمك الله صف لنا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أخي الكريم الوقت لا يتسع ولكن أدلك على كتاب قيم في هذا الموضوع وهو صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني وفي يعني في الغلاف مكتوب عليه صلوا كما رأيتموني أصلي. فوصف صلاة رسول الله في الأحاديث الصحيحة في كل الكتاب كأنك ترى صلى الله عليه وسلم يصلي. فعليكم بهذا الكتاب ألا وهي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني. عندنا بعض الأسئلة صغيرة إن شاء الله جاوب عليها إذا سمحتم باقي الحديث ولأنه هذا النهار في هذا الدرس هنا في هذا المسجد هذا الآخر باقي دروس عندنا غدا إن شاء الله ولكن بالنسبة إلى هنا هذا الآن لما يقول حكم من يصلي ركعتين أو أربع من صلاة التراويح ثم ينصرف قبل انتهاء الإمام. يا إخوان جزاكم الله خيرا أنا أركب اللائمة على البعض التي تقدم في الصفوف الأولية ويصلي العشاء ويتخطى رقاب الناس. يا أخي مهما كان عندك العزم على ما تصلي التراويح تأخر ثم يصلي خلاص ذهب. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم يرغبنا عليه الصلاة والسلام يقول من صلى التراويح مع الإمام حتى ينصرف فقد كتب له قيام ليلة كأن الليلة كله يصلي ولكن حتى ينصرف الإمام حتى يسلم كامل يسلم. لا تصبر يا أخي في القهوة تبقى ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات في الشارع واحد يوقف كنا والله يكملوا الناس ويخرجوا أنت باقي وقف مع فلان هذا الشيطان ثبتك وقلقك قم هذا بقى يجلس طريق الله اجلس جنب النار اجل احكم عليك يا الله يجلبك ويزعجك ويقلقك ثم سؤال اخير ان شاء الله هذا طويل يقول نريد تفسير هذه الايه من سوره النور لعلهم حرجوا على العرج حرج يعني هذا يقول يعني لسأل أما حرج على أول عرض حرج على أبوكم تكون بيوتكم أو بيوت أبائكم أو بيوت يعني الأعرج يجي عندك هو يعني خالك وعمك وكذا إلى آخره وجاي يجلس معك ياكم لسأل أما حرج على الأعرج حرج على المريض حرج ولا على أبوكم أن تكون بيوتكم أو بيوت أبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أن تدخل بيت خالك وبيت عمك وبيت خالك وبيت خالك ولو مش يسمون وسيكون وجدت الخبز كون وجدت ايش البيسار كون وجدت ايش يعني تبجوع كون ليش او صديقكم حتى صديقك الحميم خرج وجهه وتسوه في البيت كون لكن نحتاج تاكلوا جميعا واجتازوا كل واحد ياكل بوعده ولا تجمعوا عليه كله ولكن افضل ان تتجمعوا عليه يبارك الله فيه. واحد شكى الفقر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يكفيني شيء 15 ولد عنده يعني كل واحد يا شباب قال له تجمع عليه قال تجمع انا عليك القليل يكفينا. لكن بعض العلماء بعض الخلفاء والعلماء هؤلاء بيفهموا على النساء والرجال تكلموا جميعا يعني النساء والرجال تكلموا مع بعضكم لا جناح عليكم هذا لا ابدا لا يجوز هذه عقد عمتك هذه خالتك هذه كذا هذه التجارة هذه كذا هذا حرام لا يجوز ابدا اياكم الدخول على النساء. قالوا الحم يا رسول الله شكون الحم؟ قالوا الزوج. قالوا ولا خاف الزوج يجلس مع الزوجة حرام لا يجوز. قال الحم والموت. ليش الموت؟ غدا وبعده الجمعة يقتلهم بجوع هذا هو الموت. قالوا لا نسأل الله العافية اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.